الآن في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وما يزال الحديث متصلا فيما يتعلق بأحكام اللباس. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب الرخصة في اللباس الجميل واستحباب التواضع فيه وكراهة الشهرة والإسبال. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمص الناس. رواه أحمد ومسلم. نعم، هذا الباب كما هو معلوم ما ذكره الشيخ: الرخصة في اللباس الجميل استحباب التواضع فيه، يعني في اللباس، وفي كراهة الشهرة، لباس الشهرة كما سيأتي، سواء كان شهرة في الأعلى أو شهرة في الأدنى، وكذلك ما جاء في إسباب الثوب وما يتعلق باللباس الثوب أو غيره. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أول حديث في هذا، وحديث ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمص الناس. الحديث صحيح، رواه مسلم والإمام أحمد وغيرهما من أصحاب الحديث. هذا الحديث أورده الشيخ رحمه الله تعالى لبيان الوعيد الشديد لمن يظهر الكبر ويتعالى على الناس. والمقصود بإيراده في هذا الحديث بيان أن الرغبة في كون الثوب حسن والنعل حسن وما يلبسه الإنسان بشكل جميل وحسن، هذا ليس من الكبر المنهي عنه، وليس من الكبر المتوعد عليه بالنعم. إذا نستفيد من الحديث أن الكبر بمعنى الذي فسره الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي هو بطر الحق وغمص الناس، في رواية غمط الناس يعني هضم حقوق الناس، وبطر الحق يعني التعالي والتكبر والتعالي والامتناع عن الاعتراف بالحق لأهله. هذا هو الكبر المنهي عنه المتوعد عليه، هذا الوعيد الشديد الذي هو الوعيد في النار بعدم دخول الجنة. قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. نفهم من هذا أن الكبر من أكبر الكبائر. الكبر والتعالي على الناس، كبر بمعنى غمط الحق، غمص الحق وغمط الناس حقوقا، والتعالي عليهم بغير حق، هذا هو الذي توعد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبر بأن صاحبه لا يدخل الجنة وإذا كان في قلبه أدنى شيء منه. طبعا هذا إذا مات مصرا على ذلك، أما إذا تاب فالتوبة تجب ما قبلها. وشاهد من الحديث أن اللبس الجميل أو رغبة الإنسان في كونه أن يكون لباسه جميلا ونعله جميلا ومظهره جميلا، هذا ليس من الكبر، وإنما هو من الأمور التي أباحها الشرع، بل هو مستحب ومرغوب للمسلم أن يكون مظهره حسنا. فقوله بطر الحق هو دفعه، بطر الحق يعني دفعه وإنكاره، ترفعا وتجبرا. وهذا الحديث مر معنا في التفسير السابق. وعن سهل بن معاذ الجهني عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ترك أن يلبس صالح الثياب وهو يقدر عليه تواضعا لله عز وجل، دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق حتى يخيره في حلل الإيمان، أيتهن شاء، رواه أحمد والترمذي. نعم، الحديث هذا حديث سهل بن معاذ الجهني الذي رواه الترمذي وحسنه ورواه غيره من أهل الحديث، فيه بيان أن التواضع لله سبحانه وتعالى بترك ما يستطيع الإنسان على فعله من الأشياء الجميلة، تواضعا ترك ذلك تواضعا لله سبحانه وتعالى، هذا كما قال رسول الله عليه وسلم له ذلك الأجر العظيم، يدعوه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة فيخيره بحلل الإيمان، يعني الحلل التي هي جزاء لأهل الإيمان في الجنة حيث يشاء، لأنه ترك الشيء الأصلح الجميل الذي يتفاخر به الناس ويتمايزون به فيما بينهم، تركه وهو قادر عليه، وما تركه إلا تواضعا لله حتى لا يظهر بمظهر المتكبر، أو حتى لا يكسر نفس المحتاج الفقير أو كذا، وتواضع لله، تواضع لله يعني ذل وخضوع لله سبحانه وتعالى، وأن هذه الدنيا لا تسوى أو لا تساوي شيئا، وإن كان يقدر على أن يأخذ منها ما هو جميل حسن وعظيم، لكنه تركه تواضعا لله ما دام بهذه النية، والله سبحانه وتعالى يأجره أجرا عظيما ومن جنس ما عمل. تركت هذا اللباس الجميل في الدنيا وأنت تستطيع عليه وما تركته إلا تواضعا لله، إذن جزاؤك يوم القيامة أن يناديك الله على رؤوس الأشهاد ويخيرك من حلل ما يلبس في الجنة، يلبس من ماذا؟ من سندس واستبرق إلى آخر ما في نعيم الجنة من اللباس، ويخيره من حلل أهل الإيمان في الجنة حيث يشاء، الجزاء من جنس العمل. تركت هذه المتعة وأنت قادر عليها في الدنيا تواضعا لله، فسيجازيك الله بخير منها من جنس ما تركت في الآخرة. لكن هناك أمر لا بد أن ننبه إليه، وهو أن المبالغ في التبذل وعدم الاستعمال أو الانتفاع بما أباح الله للإنسان، المبالغة في ذلك إلى درجة أنه يكون مشهورا يعني اتهام نفسه وتغارة ثيابه وركاثتها وكذا، هذا في الحقيقة ليس مطلوبا بل هو غير مرغوب، بل هو منهي عنه، ويصل إلى درجة الحرمة إذا كان يقصد أن يشتهر بين الناس أنه والله فلان يعني زاهد في الدنيا وتارك الدنيا وكذا، ولباسه رطب وثيابه وصفه وكذا، لأنه لا يبالي لهذه الدنيا يريد الشهرة، هذا يكون حراما عليه لهذه النية. فليس فكما أن المبالغة في لبس الشيء الجميل الفاخر والتفاخر به والبلوغ أو تجاوز الحد المعقول المحتاج للإنسان، كما أن هذا ممنوع شرعا ويدخل في الكبر المنهي عنه، لأن من يترفع بملبسه عن الناس هو لا ليس يقتصر على أنه يحب الملبس الجميل أن يكون ثوبه جميلا ونعله جميلا حسنا وكذا، لا، هو يأخذ كل ما استطاع أن يأخذ ما هو أعلى وأنفس وأميز من اللباس ليباهي به الناس وليفاخر به الناس وليكسر به نفس الفقير والجار ونحو ذلك، فهذا لا شيء في الغالب يكون معه نوع كبر، يكون معه شيء من الكبر في قلبه فيدخل تحت ذلك المتكبر الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل الجنة من كان تحيه. فكما أن المبالغة في التربع وعمل وأخذ ما هو يعني يراه حسن وجميل ويزيد في ذلك، هذا منهي عنه لأنه يخشى عليه أن يدخله في زمرة المتكبرين، كذلك المبالغة في التواضع وعدم عدم التمتع بما أباح الله سبحانه وتعالى من الطيبات واللباس ونحوه إلى درجة الشهرة بأنه فلان يترك هذه الأشياء وليس له كذا ويريد ذلك، هذا أيضا ممنوع ولا يجوز. إذن فما هو المطلوب؟ المطلوب الوسط، أن تلبس ما تيسر لك، وأنت يعني تختار مما تيسر لك الشيء الحسن الجميل الذي يبهرك بالمظهر الذي يعني يحبك الناس إليه، يأنس الناس إليه ولا ينفرون منه، لأن إن بالغت في التحسن والتجمل ضيعت كثيرا من وقتك ومالك وكذا، وظهرت مظهر الناس بمظهر المتكبر عليه فنفر الناس منه وآذيته. وإن بالغت في التبذل وترك ما أباح الله لك من الخير وكذا، أيضا نفر الناس منه واعتبروك شيئا يعني او انسانا ليس على الطريق الصويب الذي يعلمه الناس. فالدين وسط في كل شيء، في العبادة والمعاملة وفي العادات وفي الاخلاق، ومن العادات الجميلة اللباس، يعني مما تعتاد الناس ان يلبسونه، وهو فيه عبادة بحيث انه ستر للعورة ولا تصح الا به، وما تجاوز عن ذلك فهو من العادات. وهناك معمار ما يألمه الناس ولا يعدون فاعله متكبرا، هذا هو المطلوب. وما يألمه الناس أيضا ولا يعدون صاحبه شادا مشتهرا في التبذل وعدم يعني العناية بنفسه ومظهره ومنفسه، هذا أيضا غير مطلوب ولا مطلوب بل هو ممنوع. نعم. قال الشيخ رحمه الله تعالى في معرض الحديث، قال شرح الحديث: وفيه استحباب الزهد بالملبوس وترك لبس او لبس حسن الثياب ورفيعها لقصد التواضع. ولا شك ان لبس ما فيه جمال زائد عن من الثياب يجذب بعض الطباع الى الذهول والخيلاء والكبر، وقد كان هدوه صلى الله عليه وسلم كما قال الحافظ ابن القيم أن يلبس ما تيسر من اللباس، من الصوف تارة، ومن القطن تارة، ومن الكتان تارة أخرى، ولبس البرود اليمانية والبرود الأخضر، ولبس الجبة والقباء والقميص، إلى أن قال ابن القيم: فالذين يمتنعون عما أباح الله من الملابس والمطاعم والمناكب تزهدا وتعبدا بإزائهم طائفة قابلتهم أو قابلوهم، فلم يلبسوا إلا أشرف الثياب، ولم يأكلوا إلا أطيب الطعام، فلم يروا لبس الخشب ولا أكله تكبرا وتجبرا. إذا طائفتان، وكل الطائفتين مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال بعض السلف: كانوا يكرهون الشهرتين. بعض السلف من أهل العلم والإيمان كانوا يعني السلف المؤمنين من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان، كانوا يكرهون الشهرتين من الثياب. الشهرتين من الثياب، ما هما الشهرتان من الثياب؟ قال: الشهرتين من الثياب العالي والمحل. العالي المبالغ فيه في يعني الاعتناء به والشيء أكمل والأجمل والكذا، والمنخفض الذي هو محفظه يعني تحت ما اعتاده الناس. وفي السنن عن ابن عمر يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة. ألبسه الله ثوب مذلة، ثوب شهرة إذا كان من أي خيلاء وترفع فسيجازيه في عكس أو من جنس ما عنده. وإن كان أيضا أراد بلبس ثوب ذلة للتذلل وبالغ في ذلك ليعلم الناس أنه يعني مجاهد كذا وهو مران في ذلك، فسيجلس يجازي الله على هذا الفعل الذي لم يجد به وجه الله. ومما أثر عن السلف في هذا الباب قال ما يروي الشيخ أبو إسحاق الأصفهاني بإسناد صحيح عن جابر بن أيوب قال: دخل الرجل بن راشد أحد التابعين على محمد بن سيرين التابعي المشهور الإمام محمد بن سيرين، وعلى هذا الذي ذكر هو الصلب بن راشد قال وعليه جبة صوف وإدار صوف وإمامة صوف، يعني لبسه كله من الصوف. ولبس الصوف في البلاد الحارة يعني مؤذن، وهو من أبدع اللباس، يعني ما يحتاجه ما يلبسه إلا عند الحاجة للشتاء يلبسه كائن، لكن هذا كل لباسه صوف، إداره وإيش وعمامته وجبته. فاشمأز منه أو عنه محمد اشمأز منه وقال أظن أن أقواما يلبسون الصوف ويقولون قد لبسه عيسى بن مريم، قد حددني من لا أتهمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد لبس الكفتان والصوف والقطب، وسنة نبينا أحق أن تتبع. فالشيخ إمام تابعي الجليل الكبير محمد بن سيرين رحمه الله تعالى لم يرضى من هذا الذي دخل عليه، وهو تابعي أيضا ومعاصر لله، وكان مظهرا الزهد، كان حريصا على أن لا يلبس إلا الصوف، وكان لباسه كله من النوع يعني الخشب. فلم يعجب محمد بن سيرين هذا، وقال وأشار إلى أن هذا الفعل يخالف لهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأنه ما كان يقتصر على نوع واحد من الثياب لا أعلاها ولا أدناها، وإنما يلبس المتيسر. يقول مقصود ابن سيرين من هذا أن قوما يرون أن لبس الصوف دائما أفضل من غيره، فيتحرونه ويمنعون أنفسهم من غيره، وكذلك يتحرون زيا واحدا من الملابس، ويتحرون رسوما وأضاعا وهيئات يرون الخروج عنها منكرا، وليس المنكر إلا التقيد بها والمحافظة عليها وترك الخروج عنها. لا ينبغي للمسلم أن يتقيد بلوع معين من اللباس، ولا بشكل فيه معين، ولا بلون معين، ولا برسوم معينة، ويتقيد بذلك ويقول هذا الزي الذي لا يلبس غيره، لا، لأن هذا مخالف لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. والحاصل شبه يقول الحاصل أن الأعمال بالنيات في كل شيء، وفي اللباس كذلك الأعمال بالنيات. فلبس المنخفض من الثياب تواضعا وكسرا ثورة النفس التي تروا إلى التكبر والتعالي التي لا يؤمن عليها من التكبر، إن لبست الغالي غالي الثياب، هذا من المقاصد الصالحة الحسنة. يعني إذا حس بنفسه أنها يعني إذا لبست الشيء الجميل وكذا تتعالي وتتكبر على الناس كذا، لا يقول تعالي يكفى جماعها، فيلبسها ويلبس الثياب المتواضعة لتتواضع نفسه للناس وتمتنع عن التكبر. إذا كان بهذه النية هذا عمل طيب حسن. نعم. يقول ولبس الغالي من الثياب عند الأمن على النفس من التسامي المشوه بنوع من التكبر لقصد التوسل بذلك إلى تمام المطالب الدينية بأمر معروف أو نهي عن المنكر عند من لا يلتفت إلا إلى ذوي الهيئات، كما هو الغالب على عوام زماننا. هذا الشخص كان يقول ذلك من الثاني عشر وقعر خواصه، لا شك أنه من الموجودات للأجر، لكنه لا بد من تقييد ذلك بما يحتاج لبسه شرعا. إذن فلا أعمال بالنيات، وأيضا لا بد من التقييد بما يحل لبسه شرعا. فلا يلبس الحرير ويقول والله أنا ألبسه لأن المجتمع وأن الناس لا ينظرون ولا يأخذون ولا يعتبرون إلا من كان لابسا مثل هذا اللباس من الحرير أو من الذهب أو كذا. لا، المحرم ممنوع في أي حال لا، ولا يبيحه بالنسبة للرجال لبس الحرير، لا يباح له إلا عند الحاجة أو الضرورة أو قد يصير كما ورد معنا أو ثبتنا معنا. ولكن إذا كان في المشروع أصلا من قطر وكتان وكذا وغيره من الأشياء المباحة وهي من أعلى وأرفع الثياب ويلبسها لإظهار نعمة الله عليه ولمصلحة دينية، وهي أنه إذا ظهر بمظهر الله يقبل الناس عليه، يأخذون عنه، يحترمونه. إذا كانوا ما يحترمون ولا يقدرون إلا مظهر فلا بد من ذلك من أجل الوصول إلى قلوب الناس وإفادة الجماعة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. هذا الحديث الذي ذكره الشيخ في أثناء الشرح يعني، وهو حديث إسناده إيجابي قال عند النسائي وغيره، قال من لا رسول صلى الله عليه وسلم يقول من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة. من لبس ثوب شهرة ليتعالى ويتكبر خيلاء على الناس وكذا، سيحاطبه الله بسميعه ويجازيه بعكس أو بمثل ما صنع. وهذا فيه نهي عن ايش؟ عن التكبر والتعالي والخيلاء في اللباس. وكثير مما يحصل للناس لبعض الناس ان يعني يظهر او يحرص على ان يتعالى على اقرانه على جيرانه على من حوله بلباسه وهيئته ونحو ذلك. هذا هو المنهي عنه، وهذا المتوعد فيه، لانه كما قلت وكما قال الشيخ في الشرح لا يخلو من نوع كبر في قلب من يفعل ذلك. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر رضي الله عنه إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء. رواه الجماعة إلا أن مسلما وابن ماجة والترمذي لم يذكروا قصة أبي بكر رضي الله عنه. هذا الحديث من أهم وأوقع الأحاديث الواردة في موضوع اللباس والحد من التكبر فيه والخروج عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وعيد شديد، وعيد شديد بأن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى هذا المتكبر في الدنيا الخيلاء يركب بجر ثوبه. جر الثوب علامة أو بقصد الخيلاء والتعالي على الناس والكبر، هذه يعني معنى هذا أنه في قلبه هذا في قلبه الكبر، وقد دلت عليه هذه العلامة الظاهرة منه وما فعل ذلك إلا من أجل أن يتعالى به على الناس. إذا فهو المتكبر، والمتكبر قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وهنا في الحديث لا ينظر الله إليه. الله سبحانه وتعالى نظره إلى عبده أو إلى عباده يوم القيامة من أفضل النعم عليهم ومن أفضل الجزاء للمؤمنين يوم القيامة أن ينظر الله إليهم. ونظر الله تعني أن تتنزل رحمته ونعمه وفضله على من ينظر إليه سبحانه وتعالى. ويقابل ذلك الذين يبغض، يعني الله لا ينظر إلا إلى من يحب، لا ينظر نظر الرحمة والإكرام إلا لمن يحب. وأما من يكرهه ويبغضه الله سبحانه وتعالى فإنه لا ينظر. فقال الله سبحانه وتعالى في الكافرين في الكفار تضيع الأصوات إن الله لا ينظر إليه يوم القيامة ولا يزكي، لا يزكي ولا ينظر إليه. إذن فالمؤمن المتواضع لله سبحانه وتعالى الصادق فيما يعمل بطاعة الله وبعبده صلى الله عليه وسلم سيكون ممن ينظر الله إليه يوم القيامة. وإذا ومن نظر الله إليه يوم القيامة فمعناه رضي عنه وأدخله الجنة. ومن لم ينظر إليه الله سبحانه وتعالى فهذا دليل على أنه مغضوب عليه مطرود من رحمة الله سبحانه وتعالى، كما أخبر أنه عن الكافرين أنه لا ينظر الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. هذا الوعيد الشديد على من قال لمن جر ثوبه خيلا. جر ثوبه خيلا يعني مثلا واحد شاف ثوبه حط يعني مسكه بيده وسحبه كذا يعني غير قصده، لا هذا ما يدخل في الوعيد من لبس الثوب واسبله حتى يجره على الارض يكون طويلا فوق المكان من اجل ان يظهر بين الناس بانه لباس وافي كاك كبير عظيم. ها؟ هذا هو الخيال، هذا هو الخيال. وكذلك فيه امر ننبه اليه، بعض الناس في بعض القبائل ولعله في بعض المجتمعات الاخرى اي يفعلون مثل هذا الفعل من غير ان يلبس الثوب. لا ادري هل يعني بعضكم يعرف هذا او قدر هذا او لا، في بعض المحافل في بعض الاشياء ياخذ الشال او ياخذ كذا ويره ويستقبل ضيوفه او يستقبل يعني الذين ياتونه وهو يجر هذا الثوب، هذا يدخل تحت هذا الوعيد، يدخل تحت لانه ما جر ثوبه وظهر الا ليظهر بمظهر المتكبر المتعالي المتفاخر على الناس. لكن هذا الحديث اخذ منه اهل العلم مساله اسبال الثوب، اسبال الثوب سواء كان ثوبا يعني ما يسمى قميص، نحن في ديار الان قميص يعني وهو الذي يسمى الثوب، هذا الذي يلبسه الان اكثر اللابس الثوب طويل او كان منطالا او كان يعني من اللباس الذي الاصل فيه انه يصدر مثلا العوره مما ينزل الى الساقين الى الكعبين وكذا، لكن كلما كان من شانه ان يصدر يلبس على هذا النحو الى منتصف الساق او الى ما فوق الكعب ويعمد الانسان الى اسباله حتى انه يجره وهو يمشي يسحب على الارض كما يقولون، هذا داخل في النهي بل هو المتوعد عليه او داخل في المتوعد عليه لانه يعتبر جر ثوبه خيلا. ياتي اذا اخذ كثير من اهل العلم من هذا الحديث ان اسبال الثوب كما قلنا ليس الثوب المقصود بالثوب بل المقصود به اللباس، اسبال لباسه فوق المعتاد من اجل الخيلاء لا خلاف بين اهل العلم في انه محرم وانه من الكبائر لانه وعد عليه هذا الوعيد الشديد اذا كان من اجل الخيلاء والتعالي عنه. يبقى اذا اسبل ولم يقصد الخيلاء، اذا اسبل ثوبه واصبح اذا مشى يجر ثوبه او بنطاله نزل على الكعبين يقبل يعني نازل على الكعبين يسحب الارض، اذا فعل ذلك وليس في نيته التكبر او التعالي فهل يدخل في هذا الوعيد او لا؟ في هذا المساله فيها خلاف بين اهل العلم. كثير من اهل العلم يقولون اسبال الثوب سواء كان ثوبا او بنطالا او نحو ذلك اسباله او والاسبال حتى سواء كان للثوب يعني من تحت الكعبين او لكم الثوب يكون ايضا من الاسبال، يعني كلما زاد عن الحد المشروع فهو اسبال. حتى الامامه يكون لها اسبال، الامامه التي عادة ان تلف على الراس اذا زاد فيها او زاد في يعني ذؤابتها تسمى ذؤاب سواء من الخلف او من الجانب زاد فيها بحيث انها تظهر مظهر خارج عن المالوف والمعتاد، هذا ايضا شر اعتبره بعض من الاسبال. وان كان المتبادل الى الذهن والاكثر في الثوب والبنطال كما قلنا من فعل ذلك من اجل التكبر والخيلان على الناس فهذا محرم منذ الاتفاق ولا اعرف فيه انا اعرف فيه خلافا بل هو صريح صريح يعني الدين صريح هذا الوعيد. ومن فعل ذلك لا من اجل الخيلان ولكن اما انه صادف ان كان ثوبه طويل فلبسه

لا بد من التنبيه هنا إلى أن مسألة الإسبان هل هي خاصة بالرجال أو أيضا ممنوع منها النساء؟ الحديث هناك من جر ثوبه خيلا، من جر ثوبه خيلا. ومن هذه في لغة العرب من اسم موصول أو اسم شرط كذلك، من جر من تشمل الذكر والأنثى، من كون دالا على الذكر والأنثى. إذن فهذا سواء كان الذكر سواء كان من الرجال أو من النساء، من جر ثوبه خيلا يجزي بهذا الجزاء الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث. والدليل على أنه يدخل فيه النساء أن أسماء أم المؤمنين رضي الله عنها لما سمعت هذا الحديث قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يصنع النساء بذيولهن، يعني بذيول يعني لباسهن، لأن المرأة لازم تلبس الثوب يكون له ذيل في الأرض حتى يستر كعبيها يستر رجليها قدميها. فقال: اسدله شبرا. قالت: إن شبرا لا يستر من عورة، شبر من تحت الكعبين لا يستر منه، لأن الشبر مع مشي يرتفع فيظهر في قدمه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فليكن ذراعا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن فللمرأة أن تسدل أو تسدل، بل يجب عليها، ينبغي لها أن يكون ثوبها أنزل من الكعبين أو من فوق الكعبين، أنزل منه بقدر شبر إن كان يستر، أو ذراع حد أقصى. لو زاد عن ذلك يدخل في الإسبان، لو زادت عن ذلك يدخل في الإسبان المنيع. ولو عفى علت وفي نيتها الخيلاء فإنها تدخل في الوعيد الشديد كذلك. أما حديث ابن عمر الثاني وهو قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر إلا، الحديث الثاني إنه قال قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسبان في الإزار والقميص والعمامة من جر منها شيئا خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. هذا الحديث كما قلنا يدل على أن المقصود بالإسبان ليس هو مجرد يعني جر الثوب بالأرض، الإزار الذي إذا أسفل قال خذله من الأرض، لا، فمعنى جره يعني أطاله عن المعتاد، يعني قال الإسبار في الإزار وهذا يجرى في الأرض، في القميص وهذا ممكن يكون في الأرض، والعمامة التي هي على الرأس هذا فيها إسبار، من جر منها شيئا خيلا، لما زاد عن حد المغتى شرعا خيلا فإنه يجازى بهذا الجزاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فتحذر المسلم سواء كان لا يقول أنا والله الثوب كثير، لكن طيب عمامتك إن كان ذا عمامة، كم الثوب إذا كان يعني بعض الناس يكون كمه إلى هنا، لا، سبق معنا أن كم الرسول صلى الله عليه وسلم كان إلى مفصل لمفصل أو إلى الرسل، هو مفصل الكف مع الذراع. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرا. متفق عليه. ولأحمد والبخاري: ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار. هذا الحديث حديث أبي هريرة مثل حديث ابن عمر في مسألة الوعيد الشديد على لمن جر إزاره بطر، والبطر يعني الخيلاء يعني الكبر، وذلك من جر ثوبه خيلاء. الخيلاء والبطر كلاهما بمعنى الكبر تعالي على النار، فهو منهي عنه متوعد عليه من هذا الوعيد الشديد. وفي اللفظ الآخر قبل أحمد: ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار. هذا تحديد وبيان على بيان معنى الإسبال. ما هو الإسبال؟ متى يكون الشيء إسبالا؟ نعيد الحديث، نعيد قراءة الحديث. هذا الحديث الذي معنا يقول فيه عبد الله بن عمر رضي الله عنه أو حديث أبي هريرة يقول: لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرا. وهذا